وزمان عمر زمان عدل، كهر المال في زمان عمر بن عبد الخطاب وعمر بن عثمان وعملي وعمر بن عبد العزيز كهر المال، لكن في آخر الزمان بعد في آخر الزمان سوف يأتي.